قال المصنف رحمه الله: ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، أو فاهرب بدينك آخر البلدان. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما وخالقهما ومبدعهما. ولها معان أخرى، لكن هذا هو أشهر معانيها اللغوية. أما معناها في الاصطلاح فللعلماء فيها عدة اصطلاحات كلها تدور حول معنى واحد، وهو ما أحدث في الدين من أمور مخالفا لهدي الكتاب والسنة من قول أو فعل أو اعتقاد. وقد عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله بتعريف قال فيه: هي البدعة، يعني طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ونشرح التعريف باختصار: طريقة أي سنة تسن ومنهج يتبع، تضاهي الشرعية أي يضاهئ أصحابها بها ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يراها أو يسمعها يظن أنها من الشرع لما أحيطت به من بهرجة تشعر رائيها أو سامعها أن هذا دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، نسيت كلمة مخترعة، طريقة مخترعة في الدين يعني مبتدع على غير مثال سابق في الدين، خرج بذلك ما أحدث في أمور الدنيا من وسائل من الوسائل المباحة المعروفة التي الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. والمحظور هو الاختراع في ماذا؟ في الدين، يعني إحداث شيء في دين الله عز وجل لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تضاهي الشرعية عرفناها، يقصد بالسلوك عليها، يقصد المخترع لها والمبتدع لها بسلوكه إياها ودعوته الناس لها، يقصد بذلك المبالغة في التعبد لله تعالى. يعني أكثر المبتدع قصدهم حسن، لكن ليس القصد وحده غير كاف في الشرعية، وإنما لابد مع القصد من ماذا؟ من الإخلاص من المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو قصد التعبد، الذين يعذبون أنفسهم من المتصوفة بالعيش في الخلوات والفلوات وتحمل الجوع والعطش أياما وليالي ولبس الثياب المرقعة والتسكع في الوديان والشوارع والطرق، يعني كأنهم حيوانات سائبة، هل هذا من الدين؟ ها؟ حاشا لله، ليس هذا من دين الله في شيء. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس في الضحى، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس. قال: مروه فليدخل وليستظل وليجلس وليتم ايش؟ صومه. ألغى ما كان باطلا وأبقى ما كان حقا. الله عز وجل لم يكلفك بهذا التعذيب لنفسك، تحرم عليك طيبات ما أحل الله لك. يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولا في الآية الأخرى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالمقصود يا عبد الله أن هذا هو معنى البدعة، وقد كثرت البدع في هذه الأزمنة، وكانت قليلة في الأزمنة القديمة. ومن أول ما ظهر من البدع أن عبد الله بن مسعود أخبره أبو موسى الأشعري أن جماعة يجتمعون في مسجد الكوفة، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يسبحون به، فيقول لهم هذا الرجل: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، احمدوا 100، هللوا 100، وهكذا وهم يطبقون خلفه. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. ماذا يقصد بقوله ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلأ وآنيته لم تكسر؟ نعم، أي إنكم حديث عهد بالنبوة، قريبون من عهد النبوة، فكيف انحرفتم هذا الانحراف السريع؟ يا ترى ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود وقال: أنتم بين أمرين، إما أنكم أحدثتم في دين الله ما ليس منه، أو أنكم تدعون أنه جاءكم علم لم يبلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل أنكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير؟ ها؟ إنما أنكر ماذا؟ إنما أنكر الطريقة والهيئة التي كانوا يتعبدون بها. يقول راوي هذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. يعني متى؟ يعني انضموا إلى صفوف الخوارج، بدأوا من هذه البدعة البسيطة إلى البدع المركبة، وهي التكفير واستحلال دماء المسلمين مع الخوارج، كلاب النار كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر كلاب النار هذه الأيام، لا كثرهم الله، ما أكثر كلاب النار الذين يفجرون في بلاد الإسلام وفي معقل الإسلام بعد أن جندهم شذاذ الآفاق وتلاميذ اليهود والنصارى وأذناب الماسونية والروتاري وخدام اليهود والغرب والشرق، الذين يفتون من كهوف الجبال ومن بلاد الكفار ومن بلاد الغرب، الذين يقومون بحمايتهم والذب عنهم. أف لذلك تلك المعاقل التي تفرز هذا السم الزعاف للمسلمين، وتكون عونا لأعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين في معقل الإسلام وفي بقية الباقية من تطبيق شريعة الإسلام. فقاتلهم الله، وقاتل الله من يمولهم، وقاتل الله من يسكت عنهم، وقاتل الله من يتعاون معهم، وقاتل الله من يتضامن معهم، وقاتل الله من يبرر لهم، وقاتل الله من يبرر فعلتهم، وقاتل الله من يرى أنهم على صواب، وقاتل الله من يصمت عنهم حتى مجرد الصمت، لأن الله عز وجل يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لأن هؤلاء هم شر الخلق والخليقة. من الذي قال ذلك؟ ها؟ من الذي وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي وصفهم بأنهم كلاب النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي وصفهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال فيهم شر قتلى قتلاهم وهم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثرهم في هذه الأيام، لا كثرهم الله، بل هم أشد جرما من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى عندهم عبادة وورع وزهد وصدق، أما هؤلاء كذابون أفاكون، عندهم الغاية تبرر إيش؟ الوسيلة. لذلك لجأوا الآن حتى إلى أمور، منهم من يلبس ثياب النساء، ومنهم من يحلق لحيته، أفتاهم كبراءهم الذين يندسون في الكهوف، وكبراءهم الذين يقبعون في لندن وغيرها، أفتوهم بهذه الفعلات الشنيعة، وأفتوهم بأن هذا هو طريق الجنة وهو طريق النار، وبئس القرار. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إنهم أكذب الناس على وجه الأرض، لأنهم الخوارج القدامى يرون أن الكذب ماذا؟ ها يا إخوان، الخوارج القدامى أصلح منهم وأورع منهم وأفضل منهم، مع أنهم جميعا كلاب أهل النار، لكن لماذا قلت إن الخوارج القدامى أورع منهم وأصدق منهم؟ لماذا؟ لأنهم يرون الكذب ماذا؟ ها؟ معصية فقط؟ لا، أهل السنة يرون الكذب معصية. الخوارج القدامى يرون الكذب ماذا؟ لا، ليس كبيرا، يرونه كفرا، يرون أي معصية كفرا، هؤلاء الخوارج القدامى. أما خوارج هذا العصر فعندهم الكذب مباح من أجل تحقيق مصالحهم، ومن أجل الوصول إلى الكراسي والمناصب، ومن أجل خدمة أسيادهم من اليهود والنصارى والماسونية، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وغرروا بهؤلاء الشباب المساكين وأعطوهم مفاتيح الجنة، مثل ما يعطي القساوسة ماذا؟ صكوك الغفران لأتباعه. إذا أذنب الذنب عند النصارى يذهب إلى الكنيسة ويتوب ويعطونهم مفتاح الجنة، خلاص ما عليك شيء. وهؤلاء يعطونهم صكوك الغفران. وهؤلاء المجانين الذين استغلهم شذاذ الآفاق، والذين لهم تصرفات مشبوهة وصفقات مع الشرق أو الغرب من أعداء الإسلام، من ذلك أنهم يستحلون بيع المخدرات، يستحلون، يقول: نحن نبيعه للكفار. صرح بعض أسيادهم بأنه يجيز بيع المخدرات ويصدرها من بلاد كذا وكذا ويوردها إلى بلاد المسلمين ويقولوا يبيعها للكفار. من هم الكفار عندما يريدوا يوردون هذه المخدرات أحيانا في عوراتهم، في أحشائهم والعياذ بالله، ويدخلون إلى بلاد المسلمين بمباركة من هؤلاء المفتين الدجاجلة؟ إذن العلم لا يؤخذ عن هؤلاء القابعين في الصخور ولا عن أسياده ولا عن خدام لندن من أصحاب جماعة قناة الإفساد المسمى بالإصلاح أو غيرها. فانتبهوا يا أخوان، كونوا على وعي من دينكم واعرفوا عمن تأخذون إيش دينكم. الدين لا يؤخذ عن هؤلاء، يؤخذ عن العلماء الربانيين. أما الذين يقضون بالحق وبيعدلون، أما هؤلاء كلهم مبتدعة ودجاجلة وأفاكون وكذابون. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمضلين، إنما أخشى على أمتي ماذا؟ الأئمة المضلين، ووصفهم بأنهم يسألون فيفتون بغير علم فيضلون وإيش ويضلون، والعياذ بالله. بعد أن عرفنا معنى البدعة وخطورتها، نتكلم عن أسباب البدع ما هي، ثم عن بعض خطورة البدعة. من أسباب البدع أولا الجهل، فالجاهل يتلقف كل شيء، يفتيه من يفتيه بحق أو بباطل يقبله. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهؤلاء المفتون يستغلون الجهلة فيضلونهم بفتاواهم ويبهرجونها ويضفون عليها هالة من النصوص التي يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، ويضربون النصوص بعضها إيش ببعض، فيفتون هؤلاء الجهال، والجهال ينفذون مآربهم. بينما هؤلاء المفتين لا يخرجون، المفتون لا يخرجون عن أمرين: إما جاهل مثلهم يظن أنه على حق وهو على باطل، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإما أنه مستأجر من قبل أعداء الإسلام أو من قبل منظمات مشبوهة من حيث يدري أو لا يدري، وإما أنه طالب منصب وكرسي وهو الغالب في أحوال هؤلاء، وإما أنه طالب مال يريد أن يزاحم الناس في أموالهم، وبخاصة الذين تراهم يركزون على الحكام ويحاولون تشبيه سمعتهم والنيل منهم، دائما شغلهم الحكام والكلام فيهم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا لهذه الكراسي، ويستخدمون في ذلك كل محرم. فالجهل خطير جدا، قد يقتل صاحبه. ما الذي قتل الراهب الذي أفتى الرجل الذي قتل 99 نفسا بأنه لا توبة له؟ ما الذي قتله؟ قتله جهله عندما أفتى بغير علم. ما الذي جعل الخوارج يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت ويبقرون بطن امرأته ويقتلون جنينها، وبعد قليل يسألون عن حكم دم البعوض حلال ولا حرام؟ فالتعالم خطير جدا، وهذا هو الأمر الثاني، الغرور. بعض الناس ينصب نفسه عالما وهو أجهل من حمار أهله. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. والذي عرفناه عن علمائنا التواضع ولين الجانب والشعور بأنه ما زال بحاجة للعلم والتعلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث من أسباب الوقوع في البدع تقليد الآباء والأجداد والتعصب للعادات. قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. أيا كان هذا التعصب، سواء كان تعصبا عرقيا قوميا أو بهيميا ترابيا أو طرقيا صوفيا أو طائفيا عشائريا أو إقليميا أو نحو ذلك أو شعوبيا، كل هذا التعصب مذموم. وكثيرا ما وضعت الأحاديث في تأييد بدعة من أجل التعصب للأشخاص، ولذلك وضعت أحاديث في ذم بعض الأئمة، أئمة الفقه المعتبرين من قبل المتأخرين، كل منهم يضع أحاديث في مثالب الإمام الآخر وفي مدح من إمامه، والأئمة بريئون من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الأمر الرابع أو الرابع نعم هو اتباع الهوى، والهوى في غاية الخطورة، لأن من انساق وراء أهوائه فإنه قل أن يرجع عن غيه. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى المشركين وغيرهم من الكفار بأن مصدرهم هو الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ووصف الله المبتدع، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الزيغ والابتداع بأن أحدهم ليس له إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير. الأمر الخامس اتباع المتشابه وإلقاء الشبهات بتحريف النصوص وليها عن معانيها الصحيحة التي عليها السلف الصالح، وهذا أيضا من أخطر الأمور. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أن مداخل الشيطان ثلاثة: الشهوات والشبهات والغضب، ثم بين أن أخطرها ماذا؟ الشبهات، لأن الشهوات قد ينفع فيها الترغيب والترهيب، والغضب قد يطفى بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والرجوع إلى الله. وأما الشبهات فإنها تصور المخالفات عند أهلها وكأنها دين يجب اتباعه والعياذ بالله. والأمر السادس الاعتماد على العقل المجرد وتقديمه على النصوص الشرعية. والمسلم لا بد أن يعمل عقله وفكره، لكن يجعله تابعا لا متبوعا، وفرعا لا أصلا. أما أن يجعله متبوعا والنصوص تابعة له فهذا عين الضلال والعياذ بالله. فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. انتبه يا عبد الله، العقل، الناس تجاه العقل ثلاثة أصناف: قوم جعلوه هو المصدر واعتمدوا عليه في كل شيء على الرغم من تباين العقول واختلافها، وقوم عطلوه وجمدوا، وقوم أعملوه في إطار الشرع وفكروا به في ملكوت الله وفهموا به آيات الله الكونية والشرعية. هذه بعض أسباب البدع التي طبعا هناك أسباب منها المصالح الدنيوية ومنها اتباع الشهوات ومنها تأييد نحلة أو يعني فرقة من الفرق وغير ذلك. أما خطورة البدع فإنها تكمن في أمور ألخصها باختصار. من تلك الخطورة أن المبتدع عندما يحدث شيئا في الدين يتهم الشريعة بالنقص، والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيتهم الشريعة بالنقص. ثانيا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم البلاغ، ونحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فهل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ شيء من رسالة ربه؟ والله قد قال له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حاشاه ذلك، فقد بلغ البلاغ المبين، ومن لم يشهد بذلك فليس بمسلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والثالث أن البدع فتنة تفتن صاحبها عن دينه وتجعله يعرض عن الكتاب والسنة وينهمك في هذه البدع لأنه قد افتتن بها. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال: تحرم من المدينة، من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. قال: ولكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رابعا أن المبتدع لا يتوب من بدعته غالبا، بل يموت على غير هدى في أغلب الأحيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وفي هذا المعنى يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وخامسا أو سادسا أن البدع إحداث في الدين واستدراك على الشرع. قل أنتم أعلم أم الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع ضلالات كما قال الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من خطورة البدع أيضا أنه إذا كثرت البدع تكون سببا في زوال السنن. يقول بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا وأزال الله بها ماذا؟ سنة. وهذا مشاهد يا شيخ، بعض الناس الذين افتتنوا بالبدع لو حثثتهم على سنة من سنن المرسلين ما طبقوها، بينما يطبقون البدع الكثيرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. من خطورة البدع أيضا أن المبتدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون من الشرب منه، وهو حوض عظيم طوله مسيرة شهر وعرضه وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. يذاد عنه أقوام يأتون يتدافعون وعليهم آثار الوضوء، فيذادون ويمنعون منه، فيقول: أمتي أمتي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. من خطورة البدع يا عبد الله أنها تقسي القلب وتبعده عن سماع الحق، فتتلو على صاحبها القرآن وتقرأ عليه الحديث في محاربة هذه البدع، لكن قلبه مغلف أصبح كالكوز مجخيا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، ليس له إلا ما أشرب من هواه. من خطورة البدع يا عبد الله أن صاحب البدعة قد يبتلى بسوء الخاتمة إذا أصر عليها، والبدعة تستتبع البدعة، فما زال يستغرق في البدع حتى ربما يقع في البدع بدعة الكبرى التي تصل إلى درجة الكفر، كالاستغاثة بغير الله والتعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى. هذه بعض خطورة البدع، فلنحذر من هذه البدع. وقد بين المصنف: أمرك إذا كنت في بلد لا تقام فيه السنن بل تفعل فيه البدع ولا تستطيع أن تغير، فاهرب بدينك عن أصحاب هذه البدع. وكذا الحال بالنسبة للمعاصي، إذا وجدت أنك لا تستطيع أن تغير شيئا بشرط أن تهرب إلى مكان أحسن، أما أن تهرب من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر تحتمي بهم وتترك بلاد الإسلام وتذهب إلى بلاد أوروبا ومن طلبا للحرية المزعومة، أين الحرية عند هؤلاء؟ أين الحرية عند هؤلاء؟ إن عندهم الحرية في كل شيء إلا للإسلام والمسلمين، حرية في العربدة في خمور في فعل ما يشاء الإنسان من المحرمات، هذه الحرية التي عنده. ها هم منعوا المسلمات من الحجاب ومنعوا المسلمين من دروسهم ومحاضراتهم وألغوا كثيرا من المدارس التي أنفقت عليها الملايين بل البلايين في كافة أصقاع الأرض. يعني المقصود إذا بأمره بالهروب بدينك ليس مجرد الهروب في حد ذاته، وإنما إذا علمت أو غلب على ظنك أنك ستجد بلدا أحسن تطبق فيه أمور دينك. أما أن تهرب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. فاحذروا البدع، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، بسيطها ومركبها، حسنها وسيئها، لأن البدع جنس واحد كلها سيئة بدون استثناء، يعني ما استحسنه الناس وما لم يستحسنوه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل.